كان البحث حول النقطة الأولى من هذه الرواية أن الوريد يسارق الصدور أو يسارق الجسور، فالسيد السيد رحمة الله عليه وسبع يستاجه الشكل الصهام ذكر هذا الوجه الأول من الإطلاق في هذه الظواهر بكل الاحتمالات لا يتناسب مع الوريد جميع مستوى الصدور. ذكرنا الإطلاق أن إمام الإباحة المالكية وظاهر الخطاب يمشي خطاب من المرض فالخطاب من الله المولى ظاهر في الحكم المولوي لا إرشادا إلا حكم العقل. وهناك إباحة شرعية ظاهرية، احتمال ثالث إباحة شرعية واقعية. وذكرنا الفرق بين الطبيعية والإباحة الواقعية من حيث الأدوية ومن حيث الملابس. فذكرنا محاذير الثلاثة إذا كانت الإباحة إباحة ظاهرية ولكن الوريد بمعنى الصدور أو بما يسارق الصدور. المحظور الأول هذا تقلق الحب والموضوع، المحظور الثاني إثبات الحب بلا حرارة بالموضوع، المحظور الثالث اللي ذكرت السيد الشريف يستلزم من الطرد بجهده عدم هذا الحب. فشاهدنا هذه المحاضرة ثلاثة الدرس الثالث، وأما الاحتمال الثالث وهي الإباحة الواقعية ذكرنا فرضين، لو كان الورود من الصدور فهذه الرواية تقيد موضوع الإطلاق، كل غيره لم يصدر من الجيش. هذا الموضوع المقيد موضوع للإطلاق والإطلاق لا أقربنا الإباحة الشرعية الواقعية. هنا ذكرنا قبلين أن هذا القيد الموضوع وهو لم يصدر نبي فيه، أن نظام يعرض والمبين والحاكي عن الملازمة بين هذا الحدود ما هي الحكم وهو الإباحة الواقعية. فهذا من الجليات والصدور هذا الجديد من الإمام عليه السلام له. وأما إذا كان هذا البيت في موضوع الإطلاق بدوام تعليق الإباحة الواقعية على هذا الموضوع المقيد، معناه أن هذا البيت وهو عدم صدور مؤمن فيه شرط في الإباحة الواقعية، والشرط مؤثر فعدم الضد لا يكون مؤثرا في مقتضى العقل، عدم الحرمة لا يكون مؤثرا في حدود الإباحة الواقعية. وهذا ما تقدم في الجزء الأول أن عدم الضد لا يكون من أسباب وجود الضد الآخر بل هناك تلازم. على كل حال هذان الفرضان على احتمال إرادة الإطلاق بالمعنى الإباحة الشرعية الواقعية والوريد بمعنى الصدور، فلذلك كل احتمالات الإطلاق لا يتناسب مع الوريد بمعنى الصدور. الآن نفرض فرض آخر أن الوريد بمعنى الصدور، مدام بمعنى الوصول كل شيء لم يصل الى المكلف فيه لا هذا شيء مطلق، فما المقصود من الاطلاق؟ هل يمكن ان يكسب الإطلاق الإباحة الشرعية الواقعية مثل ذلك. لا تتناسب الإباحة الشرعية الواقعية مع عدم الوصول اللي هو الطيب للمجموع. كل شيء لم يصل فيه نبي إلى المثلث لا يتناسب مع الإطلاق بمعنى الإباحة الشرعية الواقعية. نعم. هذا الشيء اللي يقتنم فيه الفرق وما وصل الى المكان في الواقع لو كانت الحرمه تاركه لشرب الصدر في الواقع اذا كان حرام على فرض الصدور في الحرمه في الواقع والمكلف لا يعلم بذلك. هذه الحرمه الواقعيه على فرض الصدور في كل الاحوال تارك هذا الشيء حتى بالنسبة لمكلف عالم بالحكم وغير العالم بالحكم. إذا كان الحرم على فرض حدوثها ثابتة لكل المتمكنين سواء كان عالمين بالحرم أو جاهلين بالحرم، فرض العلم بالحرم وفرض عدم العلم بالحرم، فرض عدم العلم بالحرم إذا كانت الحرمة ثابتة في الإباحة الواقعية كذلك من تكبر لأن موضوع الإباحة الواقعية من الشيء في عدم العلم عدم الوصول عليه يعني في عدم العلم المسلم به الحرم. فالحرم الواقعية إذا كانت ثابتة مطلقة حتى في هذه الحالة وفي هذه الحالة كذلك الإباحة الواقعية ثابتة في اجتماع الجدارة هذا فرق من تدرس الغرب الواقع على الإطلاق وأما نفسنا لا تدرس على الإطلاق. الحرمة الواقعية ثابتة فقط بالنسبة للعالم الحرمة أما غير العالم الإباحة الواقعية. فمعناه أن إثبات الإباحة لهذا الشيء بما وصلت به نهي إلى المختلفات يلتزم أن تكون الحرمة الثابتة في شنو للعالم. هذا من تدريب جعل العلم بالحكم موضوعا في نفس الحكم وهذا من ليس كذلك. إذا تتكلم في الجزء الأول العلم بالحكم لا يمكن أن يكون موضوعا في نفس الحكم هنا العلم بالحكم يكون موضوعا في نفس الحكم تختلف عن الإثبات أي الإباحة الشرعية الواقعية لهذا الشيء الواقع من مكان الحرمة يتجمع معنا أن تكون الحرمة ثابتة للعالم بالحرمة ما يفترض من مكان المحرمة صحيح؟ الإرادة الإرادة الشرعية الواقعية لا تتنافى مع الوجود بمعنى الوجود لأن الوجود بمعنى الوجود ثابت هذا الحكم لما صار غالبه قد يمرون كل شيء لم يكن في جناحه الى المسلمين ملاحظه ولذلك لا بد ان نقول بان الكون يرمي الاذان هي الاذان افضل ومن لازمه شيء لم يلزم في دينه فلا تنفذ وهذا هو الاذان شيء لا يتنفذ مع الإطلاق في هذا الحديث بكل أحد فالجزء الإطلاق قريب على أن الورود بمعنى المسلمين ولذلك الوصول يتنفذ جاء التفكير في هذا الفرق لما أثبتنا أن الورود بمعنى المسلمين والموضوع مسلط بعدم وجود التهديد الإطلاق كله بعد هل في الإباحة الواقعية أو الإباحة الظاهرة؟ لا تتناسب الإباحة الواقعية مع عدم لا بد من تسمية الإعلام الصادر. أما الإعلام المالكية نزلنا بالدليل أنه كل الاحتمالات مثل جهاز الإعلام المالكية سواء منها الورود بمعنى الصدور أو الورود بمعنى الوصول. دور الاستقرار يعني موضع صدري بياني حكيم فهذا الورود ولا يكون إحسان فيها حكم عقلي. لذلك نزلنا الإعلام المالكية بعد نبني احتمالا من ورود صدور أو ورود وصول أو احتمالات مثل هذا هو الكلام الذي يقوله في شديد الاشتباه. يقول ان الاطلاق بمعنى الاله الشرعيه الواقعيه ومع ذلك ممكن ان يكون مقصود دون ورود وصول. لذلك موجود الاله الواقعيه يعني الشرعيه الواقعيه موضوعا فيكون لم يصدر والمحبوب اللي ذكره في السيد السيد السيد عبد الأستاذ أن هذا التقييد معرض أو معلق عليه حتى ذاك المسجد تقييد الشيء لم يصدر فيه نهي لم يصدر فيه نهي هذا القيد من المعرضية للتلازم بين عدم النهي والإباحة الواقعية تمام هذه الإباحة أو تعريف الإباحة الواقعية على عدم صدور النهي فهذه من باب علمية عدم الضد الضد الآخر وهذا من المستحيلات حتى ذا قام في الدخول تبع الأستاذ سيدي سيدي يقول من النقطة النقطة من مقصود من النهي حتى يرد في النهيين النهي الحرمة إذا كانت النهي كان النهي الحرمة فالسلام صحيح اشكاله ورد على الطلب الاطلاق بمعنى الاباحه الواقعيه فهذا النهي بمعنى الحرمه يقيد الموضوع كل شيء لم يصدر فيه نهي موجود لم يصدر فيه دقائق اي تعبير اخر مبني بعد فيه حرمه عدم جعل حرمه قيدين فالان نسال هذا السائل إما معرفة إما معلق عليه لكن النهي من الحب النهي خطاب الدال والكاشي عن يعني الموضوع مو مقيد بعدم جعل الفرد موضوع مقيد بعدم صدور خطاب الدال عدم صدور اليوم الخطاب هو المدرك الخطاب هو الكاشف عن الفرمه ولذلك الموضوع بهذه الغايه الموضوع للاطلاق بدون مقيد كل شيء لم يصدر فيه خطاب ومنزل من الشارع على حرمته فهذا الشيء مضاعف فهنا كل شيء لما يقول هذه النقطه يقول صحيح التوافق بين الاذاعه الواقعيه وبين لكن هذه المجاعدة لا تفكر ولا تستوجب تعليق الإباحة الواقعية على عدم الفرمة ولا تستوجب تعليق الإباحة الواقعية على عدم الإنسان تقف النظام الموجود للإباحة الواقعية للفرمة لكن هذا التضارب لا يستوجب ولا يستوجب أن يعيد الشارع الإباحة الواقعية على عدم الفرمة ولا على عدم الإنتاج في الإنسان مجرد الصلاة لا يقصد هذا التعليم صحيح ممكن أن تكون هناك نقطة أخرى هذه النقطة الثانية ممكن أن تحتوي التعليم لبعض الواقعية على عدم وجود الإنتاج في الإنسان شو هي النقطة؟ ممكن أن تكون النقطة ممكن الحرمة الموجودة في هذا المثال مثل الزوج مثل الزواج حرام هل لنفسه لنفسه لنفسه لنفسه هل لنفسه لنفسه كما نفسه ببيان لنفسه ممكن هذا في عالم الزوج والتطور ممكن هذا في الصور يعني الإيمان المنزل قرنيا تمامية الناس مشروط ببيان واضح وببيان صالح عن القرن. فإذا لم يكن هناك بيان فميلاد القول فيه ليس بالشرع فلذلك يقتل ماذا في الإله فلتكن الجدة حتى يعتزل عدم الوجود فقام الكاتب عن القرون من بعد ان يقرن الولاده لا يختار مع عدم فلذلك هذا التعليم تعليم المداخل الواسطه على عدم سلوك الكاتب عن القرون هذا من باب يبين لنا ان هناك القرون مهما قلت الكاتب ما زال الكاتب عن الكفار مفرد بالكفار ما قطع من القولات فلله دور كامل وجلال تقدم هذا بالاتفاق الواقعي التعليم الاتفاق الواقعي جعل عقب الوجود الكاتب مع القرن ان القرن ممكن يكون هذا السبب هذا الوجود ان التمارين الوجود بلا تنحرمه بالتوقف على صدور الكاتب فاذا لم يكن هذا صدور كاتب من قبل المملكه عندما غير كامل من مجال السياسه على هذا المسار وعلى تسلط الاباحه الواقعيه متواجده مع الحرمه فلذلك الاباحه الواقعيه تعلق على عدم الحرمه او تعلق على عدم الجاذب عن الممنوع هي تعليق ما على اساس هذا التضارب لان كل التضارب لا يقتضي هذا التعليق تعليق الاباحه الواقعيه على عدم الحرمه وتعليق الاباحه الواقعيه على عدم الكاذب لا من باب انه تضارب اكثر هذا لا نفسه ولذلك يقول في تنزيل كلام الإخوان المفردون إن يجب قالوا إن لحكم السبب الجديد القصد من حكم السبب الجديد حتى لو قال يختارون حتى يريد هذا الكلام يقول له وجه مقبول وإلا إن اطلعتهم من التفكير على الشيء نبدها عن القطر من المرامي العقلية للقطر فلا ينفع تجيب المسجد الشهادة على القطر الحاصل من أمس سنين العقل على القطر الشهادة كيف يعني أن قال إذن ذكر وجه يعني أن نقول نقول الأكبر من أمس أن من ينسى للقوم أو من ينسى هذه المناكات تمامية مفروض في الليالي الحجر عليه فإذا لم يكن هناك بيان من سبب الإجل فإذا حصل القطع من ينسى من جديد من عبدين على هذه الأسلام الذي يكون فمعنى المناكات ومن الناس كان يقول ببيان الحجة عليه السلام معناه أن الناس دولة كاملة إذا حصل العلم بهذه الناس يفرق العقل فلذلك يقول الشارع تكون هذه النحسة بعلم الحجة من شروط ببيان الحجة لأن قرن من التمارين والمناسبات مربوطة بماذا بدلالة فتعرية الأحكام معلقة على العلم الحاصل من بيان حجة العلم هذا هو علم الثبوت من المناسبات البدونية والأحكام كل التمارين بدلالة بدلالة فاضل بهم لذلك تأييد في الحكم ممكن أن يعلق على القطع في الحكم. أي حكم القطع؟ الحكم إذا حصل القطع في الحكم الإنسان حصل القطع في الحكم الإنسان من طريق الغيبة. على الإنسان هذا أنا أحترم في تأييد الحكم. لذلك من الإشكال أن يكون العلم بالحكم موضوعاً بنفس الحكم لكن بما ثبت. القاطع بالحكم الإنسائي ولكن الحكم المعلق على هذا القطع في مرتبة الإنسان سمجھ لیجیے اور آپ بھائی الفاظ نہیں کیا لیکن ہر الفاظ نہیں ہو رہا ہے جنہیں جلدی سے آئے تھے جس طرح ہر الفاظ موجود ہوں نیواس سے لگ لیکن لمبے سے نہیں معلوم آیا الفاظ جا نہیں پسند وہاں جا نہیں پسند وہاں آپ انہیں کیا کرنے دیا نہیں هذه الأشياء على الإذاعة أو على الحضر يقول لك كيف يختار ما لم يكن بالبراءه لان البراءه دين فما كتبنا دين تتركع بالايات الكريمه الزوج الذي في محل النزاع ثلاثه امور من تلك الامور انه عدم المسؤول الا بالكلام مع اخر غير الخطاب من الشارع بدل الخطاب من الشارع لكن ما وصل اليه حمله من الشارع لذلك على اساس هذا التفسير الاباحه الظاهريه تتناسب مع الغرب بمعنى السجود لكن الحديث يثبت ان الحمد لله يصير مشيرا الى القاعده من غرب الاشياء قبل الشارع قبل الشارع من قبل الجنه من المجاهده قبل المجاهده بالغرب يصير نزاع من الافعال على الحضره او على الاباحه قبل الشارع من قبل السجود يهدم هل الإباحة أو الحاضر وهذا الاستخدام في الحديث هذا أفرد السيد الشريف المدروس على فرض اختيار الإطلاق بمعنى الإباحة الشرعية الثالثة لكن نحن نقول نلاحظ على الفرض الأول على الفرض الأول هذا يمكن إلى سبب السيد الشريف لإباحة الإباحة الواقعية لا شيء تعليم على أساس الصغار تعليم على أساس نسبة من الأفراد من القرية لا تحت القرية تكون من شروط البيان ولا من تعليم وتعليم من أفراد شروط الاستقرار المقابل فهذا الاستقرار إذا لم يثبت يختل الإباحة تتعلم هذا حتى لو كانت فهذه ملامة هي حرجنا وعلى ذلك نحكة السجود وعدم السجود بعد ذلك حرجنا عدم السجود يجري تطبيق الملامة لكن هذا الملامة يجري فرمان فيرسان ما دام غير ذلك يستمر إذا حرجنا عدم السجود لكن نحن نتحدث عن الشرط لكن احرجنا عدم سبيل الفطاق من هذا الملاك الفطاق اذا سبيل الفطاق في البيان الفطاق بالسجود كفاجة وضيانه عن الشارع فما دام ما فطر الفطاق هذا الملاك يرفع على اختباره بدون التسمير في القرن فالفرن الان تسمير الفعلية فالفرن تستمر الفطاق ولكن تعلم نحن حتى حاليا عن الشرط السجود وعدم السجود الله اللي راح يصير هذا البحث من أيام الإحياء قبل الإجارة أمور قبل السجود والتحريم من الإشارة على الحضرة الأولى هذا البحث وعلى كل من حضرة المسلمين بل النبي صلى الله عليه وسلم وبحث آخر حول الدراسة والإحياء وغاية الزمن فالفرق بين البحثين لما هي الملاحظة من حيث المدينة لما هي الملاحظة المباحة من الأشياء قبل السجود من النظر الملاحظة عدم السجود عدم السجود من النظر على التقليل ملاحظة من قبل وأن الحظ اللي طرد هذا القول مبني على عدم التفكير ما دام ما طلع تفكير النجاة استعرض الحبر المالي كما شرحنا في الدرس السابق صحيح فمن لا تنقل الأشياء قبل الشرع للشريعة قبل الشرع الشريعة مو لتفكير جرمني بل قد السجون الذي من الشارع ملاك السجون عدم السجون وملاك الحافظ عدم السجون إذا لم يكن هناك تركيز من صادر من الشارع الحافظ الحافظ هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من محدود الناس ومن محدود الناس الشيخ عمان بن عوف يقتل بالإباحة أو يوقن الحق أما نحن في مقام البحث البراءة أو الاحتياط للإنسان بين المسلمين والمسلمين بلا تدين بلا البراءة عدم الوصول إلى المسلم بعد سلوك الخطاب من الشارع نحن نعلم أن الخطاب قبل من الشارع لكن ما وصل من المسلم عدم الوصول وعدم العلم علم المجلد في التحريم بلا تدين براءة شوف البحث في الإباحة هناك عدم السجود أما الإباحة هنا دون عدم الوصول وصول الدوام والخطاب إلى المسلم وبعد ميلاد الانقلاب في جهة الاحتمال الدليل على أساس في جهة الاحتمال الأولى من الوصول هذا من جهة الإباحة وأما من ناحية الموضوع الفعل بعنوانه الثاني شرب القطن بالعنوان والمسلك في القرن بهذا العنوان اما يختم بوجوب الاحتياط واما يختم الجنون بالبراءة فهذا الخطان يكون بني نجاح البحث الى هذا البحث بعد ذكر هذا الفرق يصل الى كلام السيد الشريف يقال اذا فرضنا الاباحه اباحه شرعيه ظاهريه والوريد بمعنى القدور حتى يقول الموضوع كل شيء لم يصدر فيه ضبابا على الأرض نحتوي به الإباحة الظاهرية نحن نحتوي به الإباحة الظاهرية نطلب من الشر فهو لا يوجد يقول كل ما لم يصدر فيه ضبابا هذا هو طالب للموضوع تقييم يجمع بين الجناح الظاهرية والقلب الموضوع جرم عدم الجنة الكتاب لمسألة شرع عدم العلم من خلف ذلك لا عدم الجنة الكتاب هذا هو الشيء وقرأت كل من الجناح الظاهرية يحتم تغيير كل من الجناح الظاهرية شك ومعنى الجناح الظاهرية وفي نفس الوقت الموضوع من دولة الدعاء المسلمين كبار المسلمين هذا إشارة الإسلام قاعدة الإسلام قد تشتغل على الجدار حتى يقولها وقلنا أنا فأجبرنا عن الأول المسلم لكن من الناس هو هذا المسلم فالإباحة من الإباحة الظاهرية إباحة عقلية إباحة عقلية لا حرج فيها الفعل أو لا حرجية بالفعل في الشبهات التحريرية ولا حرجية في الفعل إذا كان شيء واحد. لكن هؤلاء يعني في كل حرام عندها الحرب الإلهة أو الحرب المهم موجودة في استقاعد الإله في استقاعد الإشياء قبل من الجميع موجودة أجزاء الهوية من الجميع وإذا تحت المستجمع على الحرب أو مستجمع التطاق على الحرب فالإلهة إضافة في الجميع على الجميع لا أحد ذاهب إليه ومن يوحى عدمه يجير استطاع بحضر التحرير ومع ذلك ظاهرين لأنهم في شركي أن حكم الله هو الفرع الإباحة أما المعتبر البيان على أساس السنة الثالثة تعمل بكة الله في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولذلك تأخذ هذه الرواية عن الحديث لله صلى الله عليه وسلم.